بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا. الكلام هنا على حكم أكل المهدي من لحم هديه، الذي تقرر في ذلك هو التفصيل والتفرقة بين أضروب الهدي. فمن الهدي ما يحرم على المهدي الأكل منه مطلقا، ومنه ما يحل له الأكل منه مطلقا، ومنه ما يحل له في حال ويحرم عليه في حال. ونبدأ الآن بذكر ما يحرم عليه أكله الذي يجري عليه هذا الحكم، هو الهدي نذر المعين للمساكين. المعين للمساكين، نذره للمساكين وهو معين له، وليس هذه تطوع، هو نذر للمساكين عينه لهم. التعيين يكون بطريقين: الطريق الأول أن يكون مصرحا بذلك بحيث يقول بلسانه هذا هدي مندور للمساكين، فهذا لا يجوز له أن يأكل منه، لأن هذا التخصيص يلزم بقصر الجواز على المساكين، بقصر الجواز على المساكين، فلا يجوز له أن يأكل منه، ولا أن يأكل منه من كان غنيا، لأن لفظ المساكين قيد يقتضي تخصيص الحكم بمحله، ومفهومه أنه لا يجوز له أن يأكل منهم من ليس مسكينا، ولا يجوز لهذا الناذر أن يأكل منه أيضا، لأن هذا الشيء قد صار قربة وصدقة، فلا يجوز لمن تصدق بشيء أن يأكل منه، لأن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. على كل، ما يستفاد من هذا التشبيه قد تتردد فيه أنظار أهل الفقه، فهل معنى ذلك أن هذا العود محرم بناء على أن ما كان مستقدرا بالطبع يكون ممنوعا في الشرع؟ الكلب يعود في قيء، القيء شيء مستقدر. هل معنى هذا التشبيه هنا أن هذا الشيء مستقدر والمستقدر يقتضي التحريم، أو المقصود فقط هو التنفير وبذلك ترتقي مرتبة هذا التشبيه إلى إفادة الكراهة؟ من الناس من قد يقول هذا التشبيه يفيد التحريم، وقد يذهب بعضهم إلى أن هذا التشبيه لا يقتضي إلا الكراهة، وهذا ما جنح إليه المالكية، قد تقدم ذكر ذلك في محله. وإنما وقع الاختلاف لأن هذا القول النبوي ليس صريحا في التحريم، لم يقل له العائد في صدقته قد فعل محرما أو أنه أتى محظورا، كالكلب يعود في قيادة تشبيه، وهذا التشبيه ليس صريحا في إفادته التحريم، فلذلك تردد فيه النظر. وعلى كل، فإن النذر يقرر من هذه الجهة أنه صدقة فيمنع العود فيها بهذا الاعتبار الذي سبق. ولتقرير هذا الفقه وجه آخر، وهو أن يقول هذا الشيء لما كان منذورا مصرحا به بتمامه فواجب على هذا النادر أن يخرج هذا الذي تعلق به ندره، فإن لم يفعل بأن نقص منه شيئا فاتت حقيقة الندر وزالت، فوجب عليه حينئذ أن يكون قد ارتكب محرما إذ لم يفي بندره. وهذا وجه تقدم إراد الكلام فيه. ثم إن قوله للمساكين هذا يستلزم أن يكون إذا أكل أكل حقا لمسكين، وأكل ما ليس لك ما لا يجوز لك أخذه من حقوق الناس محرم، أنه إذا أكل هذا النادر من هذا الندر، هذا القسط الذي أكله من كل مسكينين آخر قد أكل حظه وأكل نصيبه، هل يظهر هذا؟ إذا كان مثلا سيأكل من هذا الندر 20 شخصا وأكل منه 19 والعشرون هو النادر، أخذ حظ المسكين 20، إذن فهذا الفرع يقرر على هذه الجهات كلها، العود في الصدقة، تمام الندر الذي هو متعلق المندور الذي هو متعلق الندر، ثم إن فيه أخذ حظ المسكين الذي قد يكون هذا النصيب هو ما نابه. هذا ما يقرر عليه هذا الفرع. إذن ما كان معينا للمساكين ندرا معينا للمساكين لا يجوز لمن ندره أن يأكل منه، وهذا الفرع يقرر على هذه الجهات الثلاث. ومثله ما تطوع للمساكين مثله، ليس ندرا ولكنه صدقة متطوع بها للمساكين، فكما يحرم عليه الأكل في الفرع الأول يحرم عليه الأكل في هذا الفرع أيضا، كل هذا المندور، لأن هذا التعيين والتخصيص قاض وموجب نفس الحكم عينه للمساكين فوجب أن يصرف إليهم، فإن عاد فيه عاد في صدقته، وإن أخذ نصيبا من ما من ذلك المنذور أكل نصيب مسكين. هذان الوجهان يمكن أن يقرر بهما هذا الفرع، هذه الوجوه الثلاثة تقرر بها الفرع الأول يقرر بها هذا الفرع أيضا بلا فرقين، فلا حاجة إلى إطالة الكلام. وذو الرغبة في المزيد من هذا التقرير يريد أولا هذا الذي ذكرناه من المناط، ثم بعد ذلك يجلب من القول ما قد يكون فيه مزيد تقرير لهذا الذي ذكرناه، لأنه من المعروف أن أول ما يبدأ به في نظار في النازلات والجزئيات والمسائل أنها تفكك، ثم بعد ذلك يتوقف الواقف عند مناطة المسألة التي تتعلق بالأحكام، حتى إذا أردها ترجمة وقرر الفرع ترك للناظر حينئذ الحرية في أن يبحث عن مزيد من التقريرات والإرادات والأدلة التي يأتي بها من أجل ترسيخ ما تقرر في ذلك من الحكم، وسيعاد هذا في نوازل ستاتية. الفرع الآخر والفدية إن لم تجعل هدية، وكذلك أيضا مما يحرم عليه أن يأكل منه الفدية التي تكون عن فعل محرم أمر ممنوع في الحج، كأن يكون مثلا قد قتل هامة أو أزال وسخا أو طرفها، فهذه الأشياء وما شابهها مما يوجب الفدية إذا كان الشخص عليه الفدية وجعلها طعاما فإنها لا يجوز له أن يأكل منه. وقد تقدم توجيه هذا الأمر بما ملخصه أن هذا الشخص قد طرفها بذلك الفعل الذي فعله في الحج. الفعل الذي فعله هو أن يكون مثلا قد أزل وسخا، أو قتل همة كالقملات مثلا على الوجه الذي تقدم بيانه، أو أن يكون قد حك فأزال شعرا، شعرات التي فيها الفدية، هذا ترفه. أو قد استظل بما لا يجوز له الاستظلال به، هذا ترفه هذا في الحج. وهذا الترفه الممنوع يقابله الفدية. فإذا استفاد من الترفه الذي أتى به محرما، واستفاد من أكل هذا العوض الذي هو الفدية، فإن هذا يكون قد ترفها مرتين. انتفع مرتين، انتفع أولا بالفعل الذي أتاه محرما، وانتفع مرة أخرى بهذا الأكل. وهذا ما لا يجوز، فلا يجوز له أن يجمع بين هذا وذاك، إلا يجمع بين العوض والمعوض. فلا سبيل إلى ذلك في الشرع، أن تنتفع بالمعوض وتنتفع بالعوض، هذا لا يوجد في هذا الشرع. العوض يجب أن يدفع مقابل ما هو عوض عنه من فعل أو غيره. وعلى كل، فإن وجه منعه من الفدية هو هذا، لكن يبقى هذا الأمر على هذا السبيل إلى أن يجعله هديا. فإن صيره هديا فلا إشكال، إذا جعله هديا نقله بقصده ونيته إلى جعله هديا فإن ذلك جائز. وقد وقفنا عند هذا الأمر ووردنا ما فيه من الإشكال في كلام سبق، ومثلنا لذلك بما يكفي من في إثبات توجيه هذا الفرع. ووجه ما سبق باختصار وأن هذه الفدية كانت عن جناية، كانت عن جناية فعلها هذا الشخص فلزمه الوفاء بذلك بما ترتب على هذه الجناية. فهل يمكن له أن ينقل هذا إلى أن يتقرب به إلى الله؟ هل يمكن له أن ينتقل بشيء واجب في ماله ليتقرب به إلى الله؟ تقدم أن هذا فيه إشكال، لكن الذي تبث من حكم في هذا الأمر هو أنه يجوز له ذلك. وقد أوردنا لهذا بعضا من النظائر، ومن ذلك إذا كنتم تتذكرون ما نفقة على الأولاد أو الزوجة. نعم، نفقة على الأولاد والأزواج. فعقد النكاح يلزمك بالإنفاق على المرأة، والاستيلاد يلزمك بالإنفاق على الولد. إذا فكلاهما سبب، فيكون هذا من خطاب الوضع. فعقد النكاح سبب ترتب عليه الإنفاق على الزوجة. وإذا ولد لك الولد وهو مولود لك بنص القرآن فإن هذا يستلزم الإنفاق عليه. فهذان سببان، إذن فهذا من خطاب الوضع. فالحقوق هنا تابعة لسبب أتيت به، فأنت من عقدت النكاح وأنت من استولدت المرأة. وإذا كان هذا الأمر جار على سنن خطاب الوضع فإن الفدية مثل ذلك. ارتكبت أمرا وأتيت بسبب وكان سببا في ترتب الفدية عليه، فإن هذا هذه الفدية مثل ذلك الإنفاق الذي تقدم. فيمكن صرف حينئذ هذه الفدية إلى أن تكون قربة لله تقصد بها هديا، كما يمكن لك أن تقصد بما تنفقه على الزوجة والأولاد أن يكون صدقة، وهذا أفضل، أفضل من الصدقة على غيرهم. لا نوى الإنسان بهذا الذي ينفقه على من ذكر أن يتقرب بذلك إلى الله، فإن هذا جائز وسائغ بل مطلوب شرعا، وورد فيه النص النبوي. وهذا يقضي بأن هذا الذي عليه الفدية يمكن أن يقوله هجر يتقرب به إلى الله، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك ما دام الأصل الذي سيق هنا نظيرا قد بني على خطاب الوضع، وهذا أيضا مبني على خطاب الوضع، فإن الحكم سيكون واحدا ولا إشكال في ذلك. عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب. عكس الجميع، الجميع أضرب الهدي الأخرى، الهدي الآخر أضرب الهدي الأخرى منها هدي التطوع الذي لم يعين، ومنه ما كان عن فساد في فعل الحج، الهدي الذي عن الفساد، أفسدت حجك بالزماع فترتب عليك الهدي، وما كان عن ترك واجب، واجبات الإحرام كتجاوز الميقات، كترك التلبية عند من يراها واجبا، أو ترك طواف القدوم، أو بمخالفة تلزم بالهدي كقبلة في فمين، أو ما جرى مجرى ذلك مما تقدم ذكره. على كل أضرب الهدي، سواء كانت عن تمتع أو عن قران أو عن إفساد للحج بتمامه، أو عن ارتكاب محظور ترتب عليه الهدي، أو عن هدي أو هدي تطوع، كل هذا كل هذه الأضروب من الهدي يأكل منها المحرم المهدي ولا إشكال في ذلك. ويجوز له كذلك أن يطعم منه، أن يطعم منه على الوجه الذي هو مفصل هنا، أن يطعم منه الغنية والفقير والقريب والبعيد بلا حصر، لأن الشرع أطلق في هذا المقام مع مظنة كونه مصروفا إلى أهل المسكنة والفقر، لكن لم يرد، فلذلك بقي الإطلاق على وجهه. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان نحر هديه، حين نحر هديه الناس يطعمون ويأكلون ويأخذون، وقال من شان يأخذ فليأخذ، وأطلق ولم يسأل عن الصفاء ولم يشترط شرطا. وما دام النبي عليه السلام قد فعل هذا وأتاه مطلقا فيه، فإن الهدي يكون فيه الإطلاق في الإهل، فيصح أن يكون منه المهدي، ويصح أن يكون منه الغني، ويصح أن يكون منه الفقير، ويصح أن يعطيه للقريب، ويصح أن يعطيه للبعيد، ويمكن التزوج منه ولا إشكال في ذلك كله. حتى لو أن شخصا مثلا قطع طرفا من هذا الهدي فأخذه إلى بيته، فإن ذلك سائغ جائز، حتى لو جعله قديدا وجائد به إلى بلده فإنه حلال. وكذلك أيضا لو وضعه في مكان لا يفسد فيه ونقله إلى بلد آخر فهذا جائز ولا إشكال في الهدي. التصرف في الهدي لا حجر فيه، إذ فعله عليه السلام قاض بالإطلاق في ذلك. وبناء على هذا، بعض الناس عندما يذهب للحج ويجتمع عليه اللحم من أهل المغرب، بعض أهل المغرب يجعله قديدا ينشفه ثم يأتي به إلى بلده، وقال حرم الله الإسراف إنه لا يحب المسرفين، ويقرأ القرآن. الصحيح أنه أراده فقط طمعا فيه، وليس أنه يكره الإسراف. على كل قلت غير المغاربة اللي شفت، أما أنا لم أرى الدول الأخرى ولعلها أيضا تجمع وتقصر. على كل، فالهدي يأخذ منه من شاء لما شاء، ويمكن أن يأخذه إلى أي بلد، فالأمر فيه مطلق. هذا الذي قال فيه المصنف عكس الجميع هو الذي فيه كلامنا، يمكن أن تأخذ منه وأن تطعم منه الغني والفقير، لأن الفعل النبوي قاض بهذا الإطلاق فوجب إبقاؤه على وجهه. قد يقول قائل: لماذا لم يجتهد الفقهاء في هذا المقام فلم يصرفوه إلى المساكين؟ أولا، إذا كنت أخذت بماهية الهدي فأول ما يقع في قلبك أن هذه هدية، أن هذا الهدي مهدى للبيت ولا علاقة له بإطعام المساكين نهائيا ولا بغير المساكين، هو هدي ساقه الحاج للبيت، وهذا أساس النية، هذا هو ركن النية. أما صرفه للمساكين أو لغير المساكين فهذا أمر آخر لا علاقة له بسوق الهدي، إذ لو كان للمساكين ما جاء به إلى مكة، سيتبعه في أي مكان ويطعم به المساكين في أي مكان، لكن ساقه للبيت فكان هذا مؤثرا في تحديد المقصد والغاية والنية ونوع هذه الذبيحة أنها هدي. وعلى كل، فالهدي يأكل منه من شاء على وجه الذي تقدم ولا حرج في ذلك. وكره للذمي، هل هو مكروه للذمي؟ والذمي هو المعاهد الذي هو في بلاد المسلمين له العهود والواجبات وله حقوقه، وهذا كما تقدم ذكره إذا نظر في أحواله سيلفى بأن له من الحقوق، بأن له بعض الحقوق التي ليست للمسلمين يكتسبها بالمعاهدة، وقد قدمنا ذلك ضربا من المقال في هذا في باب الزكاة، ووجد أن هذا المعاهد لا يمكن أن يؤخذ المعدن الذي بأرضه خلاف المسلم، إذا كان المعدن بأرض المسلم فإن لأهل الحل والعقد للحكم أن يأخذه ولا سلطان له عليه. الدمي إذا كان في أرض، إذا كان في أرضه معدن أو كنز فهو صاحبه، لأنه له صفة زائدة على المسلم في باب الملك، الدمي ملكه قوي وزائد في قوته على ملك المسلم، هذا معروف. ثم إنه له بعض الأمور الأخرى التي تمنح له ولا تعطى للمسلم، مثلا قد لا يدافع عن البلد، ويمكن لجيش المسلمين أن يدافع عنه، وقد يموت منهم من قدر له أن يموت من أجل حفظ ماله وعرضه ونفسه. فالدمي في بلاد المسلمين زائد بالحقوق على المسلم، لكن إذا كان الشيء عباديا فهل يمكن أن يكون محل العبادة؟ هل يمكن أن نطعمه من الهدي؟ لأن هذا الهدي في حقيقته مصروف في أصله للمسلمين، هذا فيه الكراهة كما قال بعضهم، وذهب البعض إلى الجواز وهو الصحيح، نعم يطعم منه الدمي وهو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن المعتبر هنا هو إطعام نفس، وإطعام النفوس في الإسلام لا ينظر فيها إلى مسلم ولا إلى كافر، وبذلك يحرم في الإسلام القتل بالجوع. القتل بالجوع له فقه خاص في باب الجهاد، فإن قدر أن يساق القول في ذلك فسيبين ذلك بوجوهه الشرعية وما تأسس عليه ذلك. القتل بالجوع ما يسمى بالحصار، نحصر الناس حتى يموتون جوعا، يموتوا جوعا، هذا غير سائغ في الإسلام، وسيكون في ذلك بحث سيأتي. على كل فللدم حقوق، ومنها أولا حفظ نفسه، فإذا كان ذلك أصلا في حقه فإنه قد يطعمه من الهدم. وما زال الناس لا يعرفون هذا الفقه الذي يتعلق بأهل الذمة، لا يعرفونه، يظنون بأن المسألة فقط فيها حقوق، أقصى ما يمكن أن يصل فيه الدم هو أن يسوي المسلم، وليس كذلك. على كل، الدمي يطعم من الهدي ولا إشكال في ذلك، والمسألة إن قررناها بطرق بأي طريق من طرق النظر فإنها سيفضي بذلك إلى الجواز. قد قدمنا أن النفس في الإسلام، النفس في الإسلام لها حقوق، النفس هكذا لها حقوق هكذا، ويمتد ذلك إلى نفس الحيوان. النفس إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب البهائم، البهائم لا تفقه السب، لكن هذا حقها، ونهى عن الأذى، ونهى أن تحمل فوق ما تطاق، ونهى أن تذبح، ووقع النهي عن ذبح الأضحية أمام عيني أضحية أخرى إلى غير ذلك، ومنع تعذيب الحيوان حتى في فعل المباح. فهذا كله امتداد لحق النفس في الإسلام، فلم يقف عند هذا الحق عند الإنسان، بل امتد ذلك إلى الحيوان هكذا، حتى إنه صدرت فتاوى بمنع سجن الطيور، سجن الطيور في فتاوى كانت هذه النازلة قد طارت شرقا وغربا، استفتي فيها علماء شمال غرب الإسلامي، فأفتوا بما ظهر لهم بأنه يوجب المنع في ذلك. المسألة على كل حال فيها تفاصيل فقهية، ولكن الأصل هو هذا. إلا نذرا لم يعين، والفدية والجزاء فلا يؤكل بعد المحل ويؤكل قبله. الآن قلنا بأن هذه يؤكل منها، لكن سنرجع على هذه المفردات التي تقدم ذكرها وقرر فيها جواز الأكل بشيء من الاستثناء. هذا الاستثناء يكون في المحل، فهذا الهدي الذي ذكر فيه ما لا يؤكل إلا بعد أن يبلغ محله، ومن ذلك النذر المضمون، النذر المضمون، ثم الفدية إذا جعلت هديا، ثم جزاء الصيد. هذه الثلاثة لا يأكل منها المهدي إلا بعد أن تبلغ محله، ويقصد بالمحل دي. فإن عطبت ولم تبلغ إلى المحل فإنه لا يأكل منها. إذا عاتبت قبل محلها، ماذا قال؟ عاد النظر. إلا نذرا لم يعين، والفدية والجزاء فلا يؤكل بعد المحل ويؤكل قبله. نعم، إذا عاتبت قبل المحل فإنه يؤكل منها، وإن عاتبت بعد المحل فإنه لا يؤكل منها. نعم، ثم قال. وهدي تطوع إن عاتب قبل محله. هدي تطوع كذلك إن عاتب قبل محله، فهذا عكس ما تقدم. إذا عاتب قبل محله فإنه لا يؤكل، وإذا وصل إلى محله فإنه يأكل منه. عطب قبل محله هذا ورد فيه حديث سبق إيراده، وهو حديث أبي قبيصة واسمه دؤيب الأسلمي والخزاعي. نعم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سقى الهدي: إذا عطب منها شيء وخفت عليه الموت فانحرها، هذا هو لفظ الحديث، ثم اغمس نعلها في دمها واضرب بها صفحتها، وخلي بينها وبين الناس، هذا هو الذي ينقل في كتب الفقه، وخلي بينها وبين الناس، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك، هذا هو الحديث الذي ورد في هذا. وفيه بيان فقه الهدي التطوعي إذا عطب في الطريق، أنه أولا ينحره ثم بعد ذلك يأخذ النعل الذي في عنقه ما يسمى بالتخليد، هذا الشيء الذي قلده به، نعل كان يعلق في عنق يضرب به الدم، يعني يغمسه في الدم، ثم يضرب به صفحته، وهذا هو الذي مضى عليه القول هنا حيث ذكر أن هذا إذا عطب فإن عليه أن يغمس قلائده وجلاله في دمه. والقصد من هذا الفعل الإشعار بأن هذا، بأن هذه الذبيحة أو هذه البدنة أو هذه البدنة والبقرة وغير ذلك هدي، فإذا جاء الناس ووجدوا هذا الحال قد قام بهذا الشيء المذبوح فإنهم يأكلون منه ويأخذون، وهذا هو القصد من هذا الأمر. والذي قرر أن هذا يأكل منه من شاء، يأكل منه من شاء لأنه ليس هديا، لأنه ليس هديا، ما تقدم من أنه أن الدمية لا يأكل منه إنما لوحظ فيه أنه هدي وقربة، والقربة لا يمكن أن تتحقق بإطعام الكافر. لكن هذا الآن الذي عطب في الطريق هل هو هدي؟ هو فقط شيء مذبوح ويمكن أن يأكل منه كل من يأكل مما يذبحه المسلم، كل ما جاء الكافر يأكل، جاء المسلم يأكل، جاء الفقير يأكل، الغني يأكل، لأنها مذكاة فقط وليست هدية. هذا وجه عموم هذا الحكم أخذا من حال هذه الذبيحة. وإن كان في الحديث ما إن كان الحديث لم يرد فيه ما يدل على عموم الأكل فإن حال هذه الذبيحة يدل على ذلك، والدليل كما هو معروف يكون إما نص وإما أمارة أو حال، أن ربما هذا الهدي المعطوب المذبوح سميناه هديا باعتبار مآله أو باعتبار نية صاحبه، إذا عطب ثم ذبحه هذا الشخص في الطريق فإنه يأكل منه كل من شاء. رب قائل يقول في هذا الباب لقد سمعنا الحديث ولم نرى فيه ما يدل على هذا الحكم وهو عموم جواز الأكل لكل إنسان، فمن أين أخذ هذا الحكم؟ هذا الحكم مأخوذ من حال هذه الذبيحة نفسها، إذ لا فرق بين هذه الذبيحة وبين الذبيحة التي تذبح في السوق وتذبح في البيوت. فكما يجوز الأكل من تلك الذبيحة التي تذبح في الأسواق وتباع فيها، وتلك التي تذبح في البيوت للتصدق بها، فكما يجوز الأكل منها لكل إنسان كذلك يجوز الأكل من هذه لكل إنسان، لأن هذه ليست هديا إذ لم تبلغ محل الهدي، وإن كان الأجر قد ثبت لذلك الذي ساقها فإن ذلك بحسب نيته وليس بحسب حقيقة الهدي. وعلى هذا فإن الدليل هنا هو حال هذه الذبيحة، فلا ينحصر الدليل في اللفظ بل يكون باللفظ ويكون تارة يعلم من جهة اللفظ وتارة يعرب من جهة محل الحكم، ومحل الحكم قاض بهذا العموم. وعلى هذا فلا حاجة إلى البحث في النصوص عن موجب تعميم هذا الجواز في أكل هذه الذبيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كرسوله الأولى أنه تشبيه في جميع ما تقدم لا في خصوص القسم الذي قبله، فحكمه في الأكل وعدمه حكم ربه إلا إذا عطب الواجب قبل المحل، فلا يجوز له الأكل ظاهرا لتهمة أن يكون تسبب في عطبه. لتهمة عندك لي شنو عندكم تما؟ لتهمة أن يكون تسبب في عطبه. لي كاين لم في بعض النسخ لظاهر التهمة، وفي بعضها تهمة منصوب على المفعول لأجله، في نسخ في هذا المحل. تقدم أن رب الهدي لا يأكل منه في الصور الثلاث التي صدرنا بها القول، ويأكل فيما سوى ذلك، ويجري التفصيل في بعض من ذلك. هذا حكم رب الهدي، وهذا الحكم أيضا يجري في رسوله، فكل ما جاء كل ما جاز لرب الهدي الأكل منه جاز لرسوله ونائبه أن يأكل منه، وكل ما حرم على رب الهدي أن يأكل منه فرسوله مثله في ذلك. كل ما جاز لرسوله أن يأكل منه قبل المحل جاز لرسوله أن يأكل، وهكذا. فكل ما قرر في رب الهدي يقرر في رسوله، إلا في صورة واحدة فيها بحث، وهي الصورة الأخيرة، صورة عطب الهدي. إذا عطب الهدي في الطريق هل يجوز للرسول أن يأكل منه؟ من المعلوم أنه إذا كان غنيا لا يجوز له الأكل منه، لكن هل يمكن أن يأكل منه إذا كان فقيرا؟ هناك التعارض. فإذا كان هذا الرسول على ثقة بأن رب الهدي لن يتهمه، وأنه من هذا خال من هذا المناط المانع، ووطن نفسه إذا وقعت تهمته أن يؤدي هذا الذي ينوبه من هذا الأكل، فإنه يجوز له الأكل منه. إذا كان يعلم أن رب الهدي لن يتهمه، أو أنه وطن نفسه وثبتها استعدادا لأداء هذا الذي ينوبه من هذا الأكل، فإنه يجوز له الأكل منه حينئذ. أما إن شك في ذلك، لأن ربما يقول له رب الهدي إنما تسببت في عطب هذا الهدي لأنك راغب في الأكل منه، أو راغب في الانتفاع به، فلذلك تسببت في عطبه، إذا كان يخشى من هذا فإنه يكف نفسه عن الأكل دفعا عن نفسه هذا العيب وهذا القدح. وبهذا تعلم أن مما يراعى في بناء الأحكام دفع ما يؤلم النفس وما يجرح وما به تسقط العدالة، هذا مما تبنى عليه الأحكام. ولذلك بعض الناس يقول بماذا حرم الفقهاء كثيرا من الأمور التي لا دليل على حرمتها، يقصد لا دليل نصي على ذلك. وهذه الأفعال التي حرمت منها ما هو مسند إلى هذا المناط، هو أن المرأة يخشى على نفسه من المعرة، ويخشى من الجرح وما يؤلم النفس، فلذلك يمنع من ذلك دفعا لهذا الضرر. ودفع الضرر واجب أن تدفع الضرر عن الناس، وواجب عليك بالأولوية أن تدفع الضرر عن نفسك. وهذا مسلك عام في هذا الدين، لا يختص بهذا المحل ولا بنظائره، وإنما هو عام. بعض الناس الآن لا يجلس في المقاهي ويقول بأن فلانا أفتى بحرمته على مثلا حملة القرآن، البعض يقول هذا تنطع، هذا لا وجه له في الإسلام، ما المانع من أن يجلس في المقاهي؟ هذا إمام والناس يصلون به وهو قابل للوسخ بأدنى شيء، ولذلك يحكم له بهذا الحكم وعليه بهذا الحكم دفعا لهذا الذي بني عليه هذا الفرع وهو الجرح والقدح، وهذا في النفس له أثر كبير فلذلك يترك. وهذا ليس مما قضت به الأعراف، بل مما قضت به مناطات الأحكام. لذلك بعض الناس الآن يتجنبون الخوض في بعض المسائل أمام الملأ، فلا يذكر بعض الأمور وإنما يشير إليها إشارة. البعض يقول له: لست أحسن من النبي ولست أحسن من القرآن، لماذا لم تصرح؟ وهو يعلم أنه لو صرح سوف يكون من وراء ذلك مثل هذا الذي ذكرناه من الجرح ومن القدح مما يرجع على نفسه بالآلام، فيتجنب هذا. وبذلك فإن بعضا من الفروع الفقهية قادوا السست على هذا المناط فاعتبرت شرعية، وأنت خبير بأن الضرر يزال. والضرر هنا لا يمكن أن نقول الضرر يزال عن الناس ثم إنك تجتنب دفع الضرر عن نفسك. إذا كان الضرار يجب أن يرفع عن غيرك فدفعك للضرر عن نفسك من باب أولى. بهذا فإن جملة من هذه الأمور التي تجرح وتقدح في العدالة وترجع على الإنسان بالمعرة يجب عليه أن يتقي ذلك. حتى في التربية الآن في البيوت فيه جملة من الممنوعات بهذا الأصل. الأب مثلا في بعض الحالات لا يمكن له أن يفعل بعض الأمور في البيت مع أنها في الأصل مباحة، لكن لا يستطيع لأنها قد تحمل محامل أخرى، وجب عليه أن يترك ذلك دفعا للضرر وسدا للدرائع. إذن فهذا إذا كان يخشى أن يتهمه هذا الشخص بهذا الذي ذكر ورأى بأن ذلك شيئا شديدا على نفسه، شيء شديد على نفسه، فالواجب عليه أن لا يأكل من هذه الذبيحة وأن يتركها لغيره. نعم. قوله: فحكمه في الأكل وعدمه حكم ربه. هذا إذا كان ذلك الرسول غير فقير، أما لو كان فقيرا جاز له الأكل مما لا يجوز لربه الأكل منه. قال سند: وكل هدي لا يأكل منه صاحبه لا يأكل منه نائبه إلا أن يكون بصفة مستحقة بأن كان فقيرا. وقال بعضهم: لا يجوز له الأكل ولو كان فقيرا مثل ربه. وجعل الشيخ مصطفى هذا القول هو النقل، انظر البناني. نعم نعم، قد يقول بعض الناس: لماذا يأكل الرسول من هذا؟ لماذا بنيتم هذا الحكم على الخوف من المعرة والخوف من أن يتهمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي: لا تأكل منه أنت ولا أحد من رفقتك، فلماذا احتجتم إلى هذا؟ المستند النفسي في هذا المقام. نعم، قلنا يأكل من أحد واحد من رفقتي قد يكون هذا الأمر يفيد الكراهة فلا يرتقي إلى درجة الوجوب. ولكن لما اعتضد هذا النهي بهذا الحال ارتقى إلى درجة التحريم، ولذلك جاء بهذا الأصل لإفادة المنع، لأن لا تكن منها أنت أحد قد يكون مرتبته والكراهة، خاصة عند من يقول بأن الكراهة أصل هي الأصل فيه صيغة لا تفعل بناء على أنها المتيقنة، وأن التحريم لا يصار إلى حمل صيغة النهي عليه إلا لدليل خارجي. فإذا كان لا تفعل أصله هو الكراهة وجاء إنسان وأراد أن يحمل على ذلك ثم التفت فنظر إلى هذا الأصل الذي قدم ذكره فإنه سيقضي بالتحريم حينئذ، لأن هذه قرينة قاضية بحمل هذا النهي على التحريم. هذا ما يمكن قوله. نعم. قوله: إلا إذا عطب الواجب، أراد به النذر المضمون الذي جعله للمساكين والفدية التي جعلها هدية وجزاء الصيد، وهو القسم الثالث. نعم. أما إن قامت بينة على أنه لم يتسبب في عطبه أو علم أن ربه لا يتهمه أو وطن نفسه على الغرم جاز له الأكل، فالحاصل أنه يجوز له الأكل فيما بينه وبين الله تعالى. وضمن ربه في غير مسألة الرسول وهي المسألة المتعلقة بربه بأمره أي أمر ربه بأخذ شيء من الممنوع الأكل كأكله أي ربه من ممنوع أكله بدله مفعول ضمن أي ضمن هديا كاملا بدله إلا أن يأمر في غير التطوع مستحقا فلا شيء عليه. تقدم أنه يحرم على رب الهدي أن يأكل منه، وإذا كان يحرم عليه الأكل منه حرم عليه أن يأمر غيره بالأكل منه، هذا حكم تقدم ذكره. لكن ما الذي يترتب على هذا الفعل لو أتاه هذا الشخص؟ ما الذي يترتب عليه؟ قال يترتب عليه الضمان، يترتب عليه الضمان، فيضمن رب الهدي في أكله مما حرم عليه أكله، ويضمن في حال أمره غيره بالأكل منه. سيأتي التقسيم بين حال هذا المأمور، هل هو فقير أو غني، هذا هو الأصل. ولم يستثنى من ذلك إلا مسألة الرسول. مسألة الرسول هي هذه التي ذكرناها، وهي أنه أرسل شخصا فأسند إليه النيابة في ذلك، فتصرف الرسول على خلاف ما أمر به. هل يضمن رب الهدي بدل هذا الهدي إذا تصرف الرسول على خلاف المأمور به؟ مثلا أكل الرسول مما حرم عليه، أو أمر غيره أن يأكل منه، فهل يضمن رب الهدي هديا آخر بدل هذا الهدي أو لا؟ قال لا، إنما يضمن رب الدين إذا كان هو الذي أكل أو كان هو الذي أمر فقط. مثلا قلنا بأنه يحرم عليه أن يأكل من هدي المعين للمساكين، أو الهدي الذي تطوع به للمساكين، أو الفدية التي لم تجعل هديا، أو غير ذلك مما يحرم عليه أكله قبل محله أو ما يحرم عليه بعد محله، تصرف في ذلك فأكل. ما الذي يجب عليه؟ بدل ذلك الهدي بتمامه. فإن كان ناقة لزمته ناقة أخرى، وإن كان خروفا لزمه خروف آخر، وإن كان شاة لزمته شاة أخرى، لأن هذا الهدي قد تلاشى وزالت حقيقته لذهب طرف منه، بناء على أن الحقيقة إذا ذهب منها جزء قضي بذهابها كلها، هو الأصل. أكل منه طرفا فزالت حقيقة الهدي كامل منه، فوجب عليه أن يأتي بهدي كامل محله. هذا إذا أكل، ويجري نفس الحكم فيما لو أمر، بحيث يكون آمرا غيره بالأكل منه، لأن من لا يجوز له الأكل، المهدي الذي لا يجوز له الأكل من الهدي يحرم عليه أن يأمر غيره، فجواز الأكل تابع لجواز الأمر، ومنع الأكل تابع لمنع الأمر، فعليه بدله. هذا متفق عليه في جميع ما حرم أكله. ونذكر هذه الصور فقط للتقريب للأذهان. مثلا هل يكتب هذا الأحمر؟ هل يكتب؟ إنه يكتب. لنذكر ما حرم عليه. يحرم على المهدي أن يأكل من الهدي من الندر المعين للمساكين، هذا واحد. اثنان، يحرم عليه أن يأكل من التطوع من الهدي التطوعي. من هذه التطوع ياك ما تكتبش من هذه التطوع هذا لا يكتب إذن لا يمكن أن نكتب هذا لأنه لا يكتب ماذا هنالك هناك شيء خرائط هذه ماذا التطوع هذا لا يجوز له الأكل منه هذا التطوع ياش هناك للمساكين هذا التطوع للمساكين هذا ثالثا الفدية إن لم تجعل هاديا هذا لا يكون منه مطلقا ما لا يكون منه قبل ما لا يكون منه إذا بلغ محله منه واحد قول ما لا يأكل منه إذا إيش هو إيش عندك أنت المضمون لا يأكل منه بعد المحل ما لا يأكل منه بعد المحل ما هو الهدي النذر المضمون صفي هو هذا الهدي النذر المضمون صفي خليه زيد الفدية التي جعلت هديا الفدية المجعولة هديا نعم إيه جزاء الصيد هذه لا يأكل منها بعد المحل بعد المحل هكذا هذه لا يأكل منها بعد المحل واحد الذي لا يأكل منه قبل المحل هو هدي تطوع المعطوب هدي تطوع عطب في الطريق أليس كذلك ومثله النذر المعين لم يجعل للمساكين النذر المعين المجعول الذي لم يجعل للمساكين لأن هذا تقدم هنا إذن هذه هي أنواع الهدي الممنوعة على من؟ على صاحبها ورسوله على المهدي أولا على المهدي نبدأ به على المهدي لأنه محل الكلام لا يأكل من هذه مطلقا ولا يأكل من هذه قبل إذا بلغت محلها إذا محل وهذا لا يأكل منه إذا لم يبلغ محله إذا كان هذه إذن ثلاثة في ثلاثة في إذن ستة في اثنان كم ثمانية هذه لا يأكل منها من المهدي اكتبوا هنا المهدي لا يأكل منها المهدي إذا أكل من هذه ما هو الحكم يجب عليه بدله اليوم دقيق شوية وقرا بدله أليس كذلك إذا كان هذا مثلا نذر معين المساكين ثم أكل منه فعليه نذر معين للمساكين هذا هو معنى البدل لا يمكن أن يجعله إلا بهذه الخصوصية فيأتي بهدي آخر وينوي فيه ما نواه في الأول وهكذا حال هذا الثاني ثم الثالث هلم جرا هل هو واضح؟ هذا هكذا قيل الرسول أي النائب يساوي المهدي في كل هذا أليس كذلك؟ فكل ما حرم على المهدي أكله يحرم على الرسول أكله الأكل منه نعم إلا في صورة واحدة استثنيت وفيها البحث الذي تقدم وهي مسألة هدي تطوع عطب في الطريق هذه استثنيت هذه فيها الاستثناء في الرسول هل يمكن أن يقول الرسول من هذه هذا محل بحث هذا جوزوا له الأكل منها إذا لم يخف من المعرة ولم يخف من التهمة هذا هو الفقه باختصار في هذه المسائل هل هو واضح؟ إذن هنا إذا أكل المهدي فعليه البدل في هذه كلها في الصور الثمانية الرسول هنا مستثنى في هذه الصورة وحدها أما باقي الصور فهو مثل المهدي فالحرمة قائمة لكن لكن هل يساوي الرسول المهدي في جميع الأحكام أو لا؟ أو يشتركان في التحريم ولا يشتركان في أثر الفعل وهو البدل كما سيأتي. نعم. والتبعيد هنا سبق أن أشرنا لهذا الأمر بأن الهدي له حقيقة واحدة، هدي معين للمساكين، هذا معين، هذا المعين سنستخرجه مثلا ونقول هو بدنة كاملة، هذه البدنة يتعلق بها الحكم بتمامها، كذلك إذا ذهب جزء منها ذهبت حقيقتها، كذلك ولذلك إذا ذهبت الحقيقة التي هي متعلقة الحكم ارتفع الحكم. لنفرض مثلا الصلاة، نذرت مثلا أن تصلي صلاة فصليت الصلاة ثم تركت السجود الأخير، سجود آخر سجود، هل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ لم تصليها، الصلاة صحيحة؟ لأن حقيقتها ذهبت بترك هذا السجود، وكذلك هذا الجزء الذي أكل من هذه البدنة رجع على حقيقة هذا الهدي بالإزالة. هذا وجه تقرير المسألة، واضح هذا الوجه. يرون أن الذهاب جزء من هذا الذي هو متعلق الحكم يذهب الحقيقة كلها، وإذا ذهبت الحقيقة ارتفع الحكم، كذلك هذا وجه المسألة. ولم يخصص أيا من أجزاء من جزئيات هذا الموضوع من هذا الحكم، أجره دائما على أن له حقيقة، وإذا ذهبت بعض الحقيقة زال الحكم. هذا واضح. إلا في هذا الذي تقدم أخيرا وهو الهدي المعين للمساكين، هو الذي فيه البحث، بناء على أن هذا حينئذ يمكن أن نجري فيه هذا الذي ذكرته لخصوصية فيه، لأن كل واحد له نصيبه، كل مسكين له نصيبه، فإذا أخذ هذا نصيب هذا المسكين فإنه يلزمه أن يرد نصيب هذا المسكين فقط، ولذلك قالوا هنا النذر المعين هنا هو اللي في هذا البحث هذا نظرا لحالته المخصوصة كما سيأتي الكلام على ذلك. إذن فإذا أكل من هذه البدنة زالت حقيقة هذا الهدي، كما أن النقص من الصلاة يزيل حقيقتها، وكذلك النقص من طرف الصوم يزيل حقيقته، فقضوا بهذا الحكم في هذا المحل لأن الهدي هنا فعل. وإذا أردت أن تقرر هذا الأمر على وجه آخر فإنك تستخرج الفعل أولا فتقول فلان أهدى للبيت بدنة أهدى، فلان صلى صلاة، فلان صام صوما ما، هل يمكن أن يتحقق هذا الفعل الآن، هذه الماهية هل يمكن أن تتحقق بدون تمام متعلقه؟ هل يمكن أن يتحقق هذا الفعل وهذه الحقيقة حقيقة الصلاة بدون تمام هذا الفعل؟ هل يمكن أن يتحقق الصوم بدون تمام هذا؟ هنا لوحظ أن الحقيقة التي تتعلق بالإهداء تلزم أن يجري الحكم كما في الصلاة والصوم، واضح الأمر؟ فمتعلق البدنة إذا نقصت كتعلق نقص الصلاة وكنقص الصوم إذا صام مثلا نصف النهار، هذه هي الطريقة التي تتبع، أهدى صلى صام. انظر كيف يمكن أن تتحقق هذه الحقائق في الخارج مع أن محلها أو ما يتحقق به قد ناله النقص وأدى فيه هذا الفعل إلى البطل. واضح هذا الوجه؟ هل لكم عليه ملاحظة؟ قول شيخ. شيخنا قد يقال إذا نحر بدنته فقد تم الهدي، فإذا أخذ منها شيئا من اللحم وأكله لماذا لا يطالب فقط بأن يأتي ببدل ذلك اللحم؟ هنا قلنا بأن الإهداء لأي شيء؟ للمساكين. للمساكين، هذه البدنة مهدة للمساكين، كيف يمكن أن تتحقق أن يتحقق تمام الهدي للمساكين مع أنه أخذ جزءا منه؟ يعني لا يمكن أن يعوض ذلك الذي هذا أخذ. الذي سقط، هذا هو الذي سقط، هذا هو الذي لم يتحقق، الفعل هو الذي لم يتحقق وليس اللحم، اللحم لا يهم، هذا هو الذي قيل بأنه لم يتحقق، أنه لم يهدي. فيقال الفعل لا يتم بالنحر بل يتم بتوزيع اللحم على الفقراء. نعم. فيقال الهدي الفعل لا يتم بالنحر بل يتم بتوزيع جميع لحمها للفقراء. هو إذا أراد أن يحقق الهدي يدخل هذا الفعل بتمامه للوجود، ولا يتحقق ذلك إلا في الخارج. متى يسمى هذا مهديا بدنة؟ متى تسمى أنت قد صليت ركعتين؟ بعد تسليم الثانية. متى تسمى المصلي أربع ركعات؟ إذا سلم، إذا أتيت بأربع ركعات هكذا تسمى مصلي أربع ركعات. إذا أتيت ببعض من هذه مما ذكر هل تسمى مصليا لهذه الركعات؟ إذن فإن البدنة إذن إذا كنت أخذت منها، فإن أربع ركعات إذا كنت نقصت منها، فإن الصوم إذا نقصت من يومين أو يومين وما ندرته، فإن الحقيقة المسألة قد يرجع عليه إشكال، وهو إذا نحر المهدي هديه ثم سرق منها شيء. سرق ما كان هدرس عليه، سرق قضية خارجية. لأن ذلك سرق حينئذ السرقة، السرقة لا ترجع على هذا الفعل بالنقص نهائيا، لا ترجع عليه بالنقص، لأنه هو أخرج أتى بالفعل بتمامه، أكمل الفعل بتمامه. أنه هل أخذ شيئا من البدنة ولا تركها؟ هل تركها للناس؟ تركها للناس. إذن أكمل هديه، لكن لم يصل كلها إلى الناس. هذا ليهم، من هم الناس؟ المساكين. الذي سرق الآن، الذي سرق هل هو فعل متعلق به هو؟ إذا نظرنا إلى البدنة لم يصل كلها للمساكين. يمكن أن يكون هذا قد رجع إليه النقص في فعله إذا كان يعلم أنها ستسرق وساعد على ذلك وأعان عليه، حينئذ سيقول بأنه عليه بدنة أخرى، لأنه مكن غيره من أن ينقص من هذا الأمر. أما إذا كان هو هذا الأمر خارج عن عن عن, عن تصرفه فكيف يمكن أن يحاسب عليه؟ نعم. لا يمكن أن يقال ذلك المهدي. لو فرضنا أن إنسان مثلا صام ثم لحقه مثلا مرض في يوم معين، قال سأصوم يوم الاثنين مثلا، ثم لحقه المرض في نهاية اليوم، هل هو يعتبر مبطلا لهذا الصيام؟ هل يجب عليه أن يعيده؟ لا يجب عليه أن يعيده. نعم. لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس أمرا صادرا عنه هو، وإنما هو أمر سماوي. لكن شيخ لن يسمى صائما. يمكن أن يسمى صائما، يمكن أن يجرى عليه أنه صام صوما، لأن هذا الأمر قد يكتب له أجره ومثوبته، لا إشكال في ذلك. الورد في الحديث ما يدل على هذا، أن الإنسان إذا كان يفهم مريضا أو سفرا يكتب له أجره، بالإشكال. أمور السماوية والأمور الخارجة عن التكليف لا علاقة لها بالمهدي. المهدي يجب أن يأتي بالفعل بتمامه، حتى إذا أتى به كاملا ويتحقق ذلك بهذا الذي ذكر، فإن حصل منه ذلك انتهى الكلام. لا تنقل ذهنك إلى هذه الصور لأنها لا علاقة لها بالمهدي. وأما الرسول فلا ضمان عليه إذا أكل أو أمر، وكان هو مأموره مستحقا، وإلا ضمن هو مأموره. كين تسمى الواو؟ فلا ضمان عليه إذا أكل أو أمر وكان هو أو مأموره مستحقا أو مأموره. نعم نعم. وإلا ضمن قدر أكله أو قدر أخذ ما أو قدر أخذ مأموره فقط. تأمل هنا، لماذا لم يفرض على الرسول أن يضمن البدنة؟ لأنه لم يترتب في ذمته أي فعل واجب عليه يمكن أن يحققه في الخارج، وليس متقربا وليس مهديا، كما أنه لم يلتزم بأي فعل شرعي يوقعه في الخارج. كل ما في الأمر أنه أخذ ما ليس له، فوجب عليه أن يرد إذا كان غير مستحق أن يرد ما نابه من هذا لأنه ليس صاحبه، ليس له الحق فيه. الفقه هنا دقيق جدا، فيجب على ذي النظر في الفقه أن يلاحظ أساس النظر في مثل هذه الجزئيات. لا ينبغي للمرء أن ينظر فقط إلى مواقع الأحكام دون أن ينظر في ما خوطب به المكلف حين قال سأهدي للبيت بدنة. أنت قلت ستهدي، كما قولك مثلا ستصلي أو ستصوم أو ستفعل كذا وألزمت نفسك بذلك أو تطوعت به ثم دخلت في الفعل، فحينئذ يكون الذي خطبت به هو ذلك الفعل بتمامه، ويدخل في فعله متعلقه الزماني ومتعلقه المكاني ومتعلقه الذي هو محل الفعل، كل ذلك يدخل في ماهية ما يلزمك الإتيان به. فإن تخلف شيء من ذلك فإنك لم تأتي بما ندرته وبما أوجبته على نفسك. مسألة واضحة جدا بين. وإذا نظرت إلى الصلاة ونظرت إلى الصوم وتأملت هاتين العبادتين إذا أوجبهما المرء على نفسه فستعلم أن الإهداء ينزل منزلة ما ذكر من هذه العبادة بلا فرق. وهل على ربه البدل كاملا في كل ممنوع إلا نذر مساكين عين فقدر أكله فقط وهو المعتمد؟ وقول ابن القاسم في المدونة أو مطلقا خلاف في التشهير. نعم، اختلف في ذلك، وقد سبق ذكرنا هذا، أنهم لما قالوا بأن النذر المعين هذا الأصل فيه أن يصرف بتمامه وهو الآن قد صرف ولم يبقى منه إلا هذا الطرف الذي أخذه هذا المأمور، فحينئذ يطلب بإتمام هذا الهدي بهذا الذي نقصه، والصورتان مختلفتان تقدمت الإشارة إلى ذلك. نعم. قوله كأكله من ممنوع، أي سواء كان ممنوعا من الأكل منه قبل وبعد، أو بعد لا قبل، أو قبل لا بعد، فمتى أكل من ممنوع لزمه هدي كامل. وهل ضمان بدل الهدي في الممنوعات مطلقا حتى في أكله من نذر المساكين المعين، أو إلا في هذه الصورة فإنما يلزمه قدر أكله فقط خلاف والمعتمد الثاني؟ أن عليه البدل. نعم. والحاصل أن رب الهدي الممنوع من الأكل منه إن أكل لزمه هدي كامل إلا في نذر المساكين المعين إذا أكل منه، فقولان في قدر اللازم له. وإن أمر أحدا بالأكل منه فإن أمر غنيا لزمه هدي كامل إلا في نذر المعين للمساكين، فلا يلزمه إلا قدر أكله كذا ينبغي. ويحتمل أن يجري فيه القولان الجاريان في أكله هو، وإن أمر فقيرا فإن كان لا تلزمه نفقته فلا يلزمه شيء اتفاقا إلا في هدي التطوع إذا عطب قبل محله، فيلزمه بدله هدي كامل في المرتضى. وقال اللخمي والسند لا يلزمه شيء. وإن كان ذلك الفقير تلزمه نفقته كان بمنزلة أكل صاحبه، هذا كله إذا كان الأكل أو الأمر من ربه. وأما الرسول فإن أمر فلا شيء عليه مطلقا، أمر مستحقا أو غيره، وإن كان عليه الإثم إذا أمر غير مستحق، وإن أكل ضمن قدر ما أكل وعليه الإثم، هذا إذا كان غير مستحق. فإن كان مستحقا فلا ضمان ولا إثم، هذا حاصل ما في كبير الخرش. وظاهره أنه لا فرق في الرسول بين هدي التطوع وغيره، ولكن ظاهر النقول يقتضي أن الرسول مثل ربها في هدي التطوع ولو فقيرا، ورجحه بعضهم. وذكر الأجهوري أنه لو أخذ ربه أو وكيله قدرا مما يمنع الأكل منه أو أمر غيرهما بالأخذ منه ثم رد كل منهما عين ما أخذ ولو مطبوخا، ينبغي أنه لا ضمان عليه في شيء من ذلك. نعم، على كل حال ما يهم هنا الكلام واضح، لكن الذي يجب أن يتوجه إلى النظر فيه هو البحث في الفوارق التي لوحظت لأهل الفقه في هذا المقام. لما جاء بصاحب الهدي المهدي قضي عليه بأحكام معينة، البدل، والرسول هنا وقع فيه التفصيل المذكور ولم يذكر أحد أن عليه بدلا. ووجه المسألة كما سبق هو أن هذا المهدي قد أدخل في ذمته واجبا شرعيا معينا بكماله وتمامه، فإن أتى به وفى بنذره وبرئت ذمته من هذا الطلب، وإن لم يأتي به بأن نقص منه بوجه من الوجوب بقي الطلب. والذي فيه الإشكال أنه لما قال عليه هدي معين هدي للمساكين هكذا، أو قال أو كان عليه هدي من الأصناف التي تقدمت مما حرم عليه الأكل منه ثم أكل منه، انظروا الآن في هذا الشخص هل أخرج هذا الطلب من ذمته أو ما زال بقيا؟ الطلب ما زال بقيا، لأن الطلب يتعلق بالفعل الموصوف المعين مع بيان محله، هذا فعل واحد، هذا شيء واحد، الإهداء ثم ذكر البدن ثم ذكر لمن، هذا شيء واحد كله الآن قد بقي متعلقا بذمته، فإن أتى به على هذه الصورة برئت ذمته، وإن لم يأتي به على هذه الصورة بقي الطلب في ذمته ويبقى مخاطبا به. لو قال قائل مثلا علي أن أصلي ركعتين، الأولى بسورة البقرة والثانية بآل عمران مثلا، ودخل في الصلاة وأتى بما قال، قلنا له برئت ذمتك من هذا النذر. وإن قارأ شيئا من البقرة ثم بعد ذلك انتقل إلى آل عمران فناقص من هذه السورة ولم يكملها بقي الطلب، بقي الطلب متعلقا بذمته، فيلزمه أن يأتي بهذا الفعل مرة أخرى، وما ذلك إلا لأنه لم يأتي بهذا الذي أوجبه على نفسه من نذرين، فبقيت ذمته قد تعلق بها ذلك الطلب. وهذا الذي قال علي بنذر وأتى وسمى، وهذا النذر له ذات حقيقية في الخارج يجب عليه أن يأتي بها بتمامها ثم بعد ذلك أكل منهم ذلك، معناه أن لأن هذا الطلب ما زال بقيا في ذمته. هذا الرسول لا علاقة له بهذا الطلب أصلا، فقط هو ساق الهدي نيابة عن هذا الشخص، فلما نوضر في حاله وجدوا أن ذمته ليس فيها أي طلب، فإذا مد يده وأكل من هذا الذي منع عليه قيل له أخذت مال غيرك يجب عليك أن ترده، فإن كان من أهل الاستحقاق فلا شيء عليه. هذا هو الذي يجب أن يقف عنده الذهن ويطالعه بما يقتضيه من أحكام، ثم ينظر أيضا في هذا الضرب من المناطات كيف نظر فيها الفقهاء وبنوا عليها هذا الذي ذكر، أهدى صلى صام كلها تجري على سنين واحدة. نعم شيخنا، سؤال فقط في الفرق بين هذه الصورة التي جرى فيها الخلاف والصور الأخرى التي اتفقوا فيها. نعم، قد يقال إذا نذر للمساكين نذرا معينا، نعم، قال هذه البدن للمساكين، نعم، ثم أكل منها، نعم، جرى الخلاف إما أن يأتي ببدنة كاملة أو أن يأتي بالقدر الذي أكله. نعم، قد يقال هذه الصورة أولى أن لا يكون فيها الخلاف وأن يقال يأتي ببدنة كاملة، لأنه قال هذه البدنة بالذات هي التي ستكون للمساكين فأخذ جزءا منها، نعم، وذلك العوض ليس جزءا من تلك البدنة. ترى أن التعيين هنا مرات يقضي بالبدلية. قد يقال، أنت قلته، نعم، يعني يقضي ببدنة كاملة، العكس، العكس هو الذي يكون أقرب إلى النظر، لأن التعيين هو الذي يدفع البدلية وليس أنه يقضي بالبدلية، لأن التعيين يفيد التخصيص، هذا هو الذي يمكن أن يصير إليه الناظر هنا. ولذلك النذر المعين إذا عاطب أو سرق هل يضمن؟ هل يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأن الحكم متعلق بعين ذلك الشيء بنفسه، فلذلك التعيين يدفع البدل وليس أنه يجلبه. إذا نظرنا، ولذلك اختلفوا، ولذلك اختلفوا، ذلك التعيين هو الذي مال إليه بعضهم فطالب به، فطالب بمقتضاه أن يرد هذا الآكل ما نابه من ذلك الأكل ويرد ذلك الشيء الذي يساويه هذا تم أو ثمنه أو قيمته أو هو نفسه إذا أمكن. أما لو لم يكن معينا وكان الأمر مطلقا ما اختلفوا بأنه عليه البدل، التعيين يدفع البدلية وليس أنه يقتضيها، أليس كذلك؟ فلماذا قلبت هذا المناط إلى ضده؟ على كل مسألة فيها ساعة. نعم. والخطام أي الزمام والجلال بالكسر فيهما جمع جل بالضم كاللحم في المنع والإباحة، فيجري فيهما ما جرى من التفصيل، فما لا يجوز أن يأكل منه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من خطامه أو جلاله. نعم. كذلك أيضا الأكل مثل الأخذ من الجلال ومن هذه الخطم، خطم جمع خطام وهو الزمام الذي توقد به الناقة، حبل يوضع فتجر به الناقة يسمى زماما ويسمى خطاما، هذا إذا نزع وطرح، أو كذلك الجلال إذا نزعت حين الذبح ثم طرحت، والجلود كذلك التي تزال من على البدن مثلا أو البقر ثم توضع، فهذه لا يجوز لهذا الشخص الذي من لا يجوز له الأكل لا يجوز له أن يأخذ من هذه، فلا يجوز لرب الهدي أن يأخذ الأذمة ولا أن يأخذ الجلال ولا أن يأخذ الجلود، لا يجوز له ذلك، لأن هذه تصرف لغير المهدي. عندما نحر عليه السلام هديه كان علي بن أبي طالب هو من تولى قسم الجلال والجلود وهذه الأشياء كلها، قسمها على الناس، فصار يقسمها ويمنح للناس الجلود والجلال هكذا، فصار فكونه عليه السلام قد فعل هذا يعتبر ذلك يجري في التصدق كما يجري في اللحم بلا فرق، فلم يفرق هنا بين الجلال والجلود والأزمة واللحم في هذا الحكم الذي سبق ذكره. فإن خالف هذا الشخص وأخذ شيئا مما ذكر، المهدي أخذ مثلا زماما وأخذ جلدا وأخذ جلا، فهذه قيمته، لن نقول له ائت بالبدل، لأن هذه في الحقيقة خارجة عن مسمى البدنة التي يتعلق بها الحكم وهو الأكل، أن هذه خارجة، جل مثلا جل هذا شيء مستقل، إن شئت جعلته على البدنة وإن شئت لم تجهله عنه، وهو مستقل بكونه صدقة منفردة عن تصدق باللحم، وكذلك الأزمة وكذلك هذه الحبال الأخرى التي قد يربط بها هذا البدن. على كل حال فهذه أمور مستقلة بأحوالها، فلذلك يطلب من هذا الشخص إذا أخذ الشيء من ذلك أن يرد قيمته، ولا يطلب أن يأتي بهذه الشيء بتمامها، لأنها ليست متعلقة بالبدنة بنفسها، لذلك فصلت في الحكم. شيخنا لم يذكروا القلادة والنعال التي تكون فيها، نفس الحكم، هل هي أيضا للحكم؟ نفس الحكم، لا فرق بين هذه الأشياء كلها، كل ما يمكن أن يكون منتفعا به ويمكن أن يصلح لذلك فإنه يتصدق به. ها؟ شيخ لماذا لا تحكم قاعدة اليسار في هذا التأثير فيعفى عنه؟ هو هذا الآن اليسار أنه يعفى عنه، هذه مسألة، ما هو اليسار في هذا الباب؟ أنه يأخذه المهدي، هو الأصل في هذا أنه يعتبر صدقة فيجري عليه نفس الحكم الذي يجري في اللحم، هذا هو الأصل في هذا الفرع. أما أن نعتبر اليسار أو لا نعتبر، هذه مسألة أخرى قد تتعلق ببعض الأشياء التافهة، ولكن الأصل هو جريان الحكم على عمومه. أنا الذي ينبغي أن يثار في الأذهان هنا ليس هو هذه الفروع بذاتها، الأسس التي بنيت عليها، الاعتبارات الفقهية الدقيقة.